الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره: ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان عن أبيه قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده ابن القيم رحمه الله تعالى جواباً على الإيراد الذي تقدم في سؤال السائل، الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى سؤالا مطولا حول ما ذكره أولا في ذم العشق وبيان مضاره، ثم قال: فهلا ذكرتم لنا شيئا من منافعه؟ وأورد على لسان من يرى ذلك كلاما مطولا، ثم شرع هنا وفي الفصل الذي قبل هذا في الجواب على ذلك. ولهذا ستأتي أو سيأتي معنا في هذا الفصل أجوبة تفصيلية على بعض ما ورد في السؤال المتقدم. وأشرت إلى أن في كتاب المصنف رحمه الله روضة المحبين أيضا أجوبة يمكن أن تضم إلى ما ذكره رحمه الله تعالى هنا. فذكر هنا ما يتعلق بمحبة النسوان، وفي بعض النسخ محبة الزوجات. قال: فلا لوم على المحب فيها، لأن هذه من المحبة التي جبلت النفوس عليها، وهي من المحاب، بل قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذا أمر جبلت النفوس عليها، وفي الرجل ميل إلى المرأة، والمرأة فيها ميل إلى الرجل، والنفوس جبلت على ذلك. والشريعة جاءت مهذبة هذا الميل، مصلحة له، حتى لا يكون ميلا في فساد وانحراف ومضرة وجناية على الأعراض وجناية على النسل، إلى غير ذلك من المضار التي أشار المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق إلى جملة منها. فهذه المحبة لا شيء فيها، لا شيء فيها، بل جبلت النفوس على ذلك، والشريعة جاءت بضبطها وإبعاد المرء أن تكون هذه المحبة سببا لوقوعه في فساد أو فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: وأما محبة النسوان أو محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، بل هي من كمال الرجل، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا، وهذا أقرب في تحقق الوئام ودوام الوصال ووجود المحبة. فالمرأة هي للرجل وهي من نفسه، فهذا أدوم للمحبة والوصال بينهما، لتسكنوا إليها، لتكون سكنا للرجل، يأوي إلى سكن يرتاح فيه ويطمئن. فهذه من آيات الله. وهذه المرأة التي أصبحت بهذه الصفة سكنا للرجل وبينه وبينها مودة، نشأت في بيت أبويها وفي حضانتهم وتربيتهم وتنشئتهم ورعايتهم، ثم بهذا العقد والميثاق تدخل على رجل لم تنشأ معه، فينشأ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، في قلبها حب لهذا الرجل ومودة له وأنس بينهما، وتكون سكنا لهذا الرجل. ثم يكتب الله سبحانه وتعالى ما يكتب لهما من ذرية: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، قسمة رباعية. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه آية، آية من آيات الله العظيمة. وأورد رحمه الله تعالى هذه الآية وقال عقبها: فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. فهذا ولا شك آية من آيات الله العظيمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآيات الثلاث قال عنها الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنزل في سورة النساء 8 آيات هي خير من الدنيا وما فيها، وذكرها 8 آيات، منها هذه الآيات الثلاث، ومنها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر آيات أخر. فالحاصل أن هذه آيات عظيمة جدا، والله ذكرها عقب ذكره لما أحل وما حرم من النساء، بدءا من قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم الآية التي بعدها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخرها، ثم أيضا الآية التي بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال: وحل لكم ما وراء ذلكم. فهذه الآيات ذكر فيها ما أحل وما حرم، ما أحل سبحانه وتعالى وما حرم من النساء، فصل لنا سبحانه وتعالى ما أحل وما حرم جل وعلا. عقب ذكره لما أحل ولما حرم جل وعلا من النساء قال: يريد الله ليبين لكم. هذا البيان الذي في ضوئه يسير المرء في هذا الباب الذي هو صلته بالنساء، صلته بالمرأة، كيف يكون، ما الذي يحل منه وما الذي يحرم، هذا كله جاء مبين في هذا السياق المبارك في سورة النساء، مختوما بقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم انتبه إلى أمر عظيم وخطير في هذا الباب، والله يريد أن يتوب عليكم أي بما شرع لكم وما بين لكم وما أحل لكم وما حرم عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. متبعوا الشهوات في كل زمان طريقتهم في هذا الباب صرف الناس عما أحل الله وإيقاعهم فيما حرم، هذه حاصل طريقتهم هي هذه، صرف الناس عما أحل الله. ولهذا تجد سبحان الله حربا شرسة على ما أحله الله، حربا شرسة على ما أحله الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلمون إطلاقا عن المحرم، المحرم لا يتكلمون عنه ولا يتكلمون عن وسائله التي تفضي إليه أبدا، ليس في قلوبهم شيء تجاه ما حرم الله تحذيرا وإنذارا وتخويفا، لكن الذي أحله الله يتسلطون في هذا الباب ويتكلمون فيه بكلام هو تنفير من شيء أحله الله سبحانه وتعالى لعباده وفيه مصالح ومنافع عظيمة. تجدهم مثلا يذمون زواجا مبكرا أو يذمون تعدد الزوجات أو يذمون زواج كبير بصغيرة أو نحو ذلك من الأمور التي أباحها الله، بزواج صحيح وعقد شرعي أباحه الله وأحله الله سبحانه وتعالى لعباده. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا عقدت أبواب الزواج المباح الذي أباحه الله وحفظت النساء بهذا الزواج الذي أباحه الله، إن عقدت هذه الأبواب وقع من وقع في الحرام. إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالله عز وجل بيّن للعباد، وهذا البيان فيه توبة، بيان لسبيل توبة وصلاح ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يريده الله لعباده، صلاحا وتوبة ورفعة وزكاة. والذين يتبعون الشهوات يريدون بالناس أن يميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا فيه أن الشرائع ليس فيها عنت ولا مشقة على العباد، بل فيها تخفيف وفيها رحمة وفيها يسر وفيها صلاح وفلاح للعباد في دنياهم وأخراهم. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعا: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. وأما نعم أورد رحمه الله هذا الحديث في الصحيح أن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله. هذا الميل الذي أشرت إليه في الرجل تجاه المرأة والمرأة تجاه الرجل، إذا وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته، الأصل هو كف هو غض البصر كما قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإن وقع نظره وهي النظرة الأولى التي على إثرها يطلب منه أن يغض بصره فأعجبته دخل إعجاب بها في نفسه، وهذا طبيعي في الرجل أن يوجد فيه هذا الميل وأن يجذبه هذا الأمر، هذا طبيعي في الرجل. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام إذا وقع مثل هذا، إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. انتبه إلى كلمة ما في نفسه، لأن النفس قد يعلق بها شيء، النفس قد يعلق بها شيء. فليأتي أهله، فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. وهذا الحديث يتضمن إلى حث على الزواج والمبادرة إليه والمسارع عليه وإعفاف النفس به وتحصين النفس، ولهذا يسمى المتزوج محصن لأنه حصن نفسه بهذا النكاح، فيحتاج إلى المبادرة إليه، وخاصة مع كثرة الفتن، الفتن كثرتها من أنفع ما يكون علاجا في هذا الباب أن يبادر الشاب إلى الزواج وأن لا يؤخر الزواج، ومن النظرات الخاطئة الآن تأخير الزواج، حتى إن بعضهم يبلغ من العمر 25 وأزيد من ذلك وإذا حدث في الزواج يقول صغير، إذا حدث في الزواج يقول ما زلت صغيرا، فهذا حقيقة من الضعف. انتبه إلى كلام مهم قاله ابن القيم فيما سبق، أما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيه بل هو من كماله، هذا من كمال الرجل، هذا من كمال الرجل أن يبادر وأن يسارع وأن يعف نفسه، هذا من كماله. وإذا أصبح غير مبال بهذا الأمر ولا مكترث به وليست عنده همة في هذا الأمر، هذا من نقصه، هذا من نقصه. من كمال الرجل أن يبادر إلى هذا الأمر وأن يكون محبا لهذا الأمر وأن يعف نفسه وأن يسعى في ذلك. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الزواج من أبواب الرزق ومن أبواب الغنى ومن أبواب تحصيل الفضل، وفيه خير عظيم. فالحاصل أرشد عليه الصلاة والسلام من رأى امرأة فوقعت في نفسه أعجبته مالت نفسه إلى آخره أن يأتي أهله، أن يأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول ابن القيم هذا الحديث فيه فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، هذه قاعدة في, في, في كل باب، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، أول ما يكون إعجاب ثم تثور من بعد ذلك شهوة، فيحرص على إطفاء ذلك بأن يأتي أهله، وهذا مداواة لهذا الأمر بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله وذلك ينقض شهوته لها أي لتلك المرأة، وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح. وهذا أيضا باب آخر، إذا وقع في قلب الإنسان عشق أو محبة لامرأة فليسعى في زواجها إن كان عشقا تمكن من نفسه وحبا تمكن من نفسه، فليبادر إلى زواجها. فإن حصل ذلك وقبل فبها، وإن لم يقبل فليصرفها عن نفسه. وابن القيم ذكر رحمه الله فيما تقدم وسائل نافعة جدا في هذا الباب. نعم. وقد تداوى به داود عليه الصلاة والسلام، ولم يرتكب نبي الله محرفا، كان عنده زوجات كثر، وذكر، وهذا الذي يشير إليه، ذكر في بعض الإسرائيليات نظر إلى امرأة فأعجبته فضمها إلى زوجاته، أي عقد عليها وتزوج بها وأصبحت زوجة له. ولهذا ذكره شاهدا، لأن من أحب امرأة وأصبح حبها في قلبه أن يتزوجها. قال: وقد تداوى داود به عليه الصلاة والسلام، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها. وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على ذلك. هذا إن صح الخبر، وإلا يعني هذا من الأشياء التي تروى عن بني إسرائيل. وابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن هذا من الإسرائيليات التي تروى عن بني إسرائيل، ويكفي أن تقرأ أو تتلى الآية وأن يفقه معناها في ظاهر ما دلت عليه. وأما الجزم بحصول شيء لا مستند فيه إلا هذه الإسرائيليات فهذا محل نظر. نعم. قال رحمه الله: وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد رضي الله عنه كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. وقامت إلى محرابها. أي أستخير الله، أؤامر ربي أي أستخير الله، هذا في مشروعية الاستخارة كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول: أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. نعم. أورد رحمه الله هذه القصة أيضا جوابا لما سبق، لأنه كما ذكرت فيما سبق ذكر إرادا مطولا في هذا الباب، ومن ذلكم إرادهم لقصة زينب، وفهموا من ذلك فهما لا يليق. فذكر رحمه الله الفهم الصحيح لهذا الحديث وقصة النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من زينب، فيقول كان زيد قد عزم على طلاقها، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، وهو يأمره عليه الصلاة والسلام بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، علم أنه مفارقها ولا بد، يعني رأى من ظاهر الحال أنه سيفارقها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يمسك زوجه، وعلم أنه سيفارقها فلا بد، فوقع في نفسه عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، أخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها، أخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها. علم من هذه الحال وطلب زيد المفارقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك، علم أن هذا الزواج لا يستمر وأنه يفارقها، وقع في نفسه ذلك أنه لا يستمر وأنه سيفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه إن فارق أن يتزوجها. وهذا شيء لا ملامة على الإنسان فيه، إن كان كذا فيحصل كذا، أخفى في نفسه، ومع هذا الذي في نفسه ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ أمسك عليك زوجك، ما قال فارقها، ما دام في مشاكل كثيرة وما لك رغبة فيها بادر طلقها بسرعة. وقع يعني في نفسه عليه الصلاة والسلام أنه إن طلقها أن يتزوجها، وكان يقول أمسك عليك زوجك، وفي نفسه يخفي أنه إن طلقها تزوجها عليه الصلاة والسلام. وإذ تقول للذي أن أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فهذه قصتها وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا يجوز أن يزاد على ما دلت عليه النصوص، ولا أيضا أن تحمل أن النصوص من المعاني ما لا يصح. وإنعام النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بالعتق، وإنعام الله على زيد بالهداية للإسلام، وهذه الآية من فضائل زيد، وهو الصحابي الوحيد الذي نص على اسمه في القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن هذه قصته مع زينب وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا يجوز أن يزاد على ما دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء. الحديث هذا يذكره أهل العلم في كتب العقيدة في أي باب، كثيرا ما يذكرونه في كتب الاعتقاد، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني فيما يتعلق بإثبات علو الله وأدلة علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر. نعم، لأن الصلاة قرة عين، أمرها آخر وشأنها آخر. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. قال زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسوله ونافع عنه فقال: